ثم ننتقل إلى كلام على ميراث الغرقى والهدمة. والمقصود بالغرقى والهدمة والحرقى المقصود بهذا كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عام، كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عام كغرق وحرق وهدم واصطدام ونحو ذلك. وهكذا أيضا الأمراض العامة كالطاعون وقتل المعارك. إذن الغرقى والهدمة المقصود بذلك كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عام، سواء كان هذا الحادث احتراقا أو كان هدما أو كان مرضا عاما أو كان قتال معركة أو ما أشبه ذلك. فمتى وقع هذا، يعني حصل الموت لجماعة يرث بعضهم بعضا، فلا يخلو من خمس حالات. يعني مثلا خمسة إخوة ذهبوا إلى مكة لأداء العمرة، وفي أثناء الطريق انقلبت بهم السيارة وماتوا. هذه صورة المسألة. إذا وقع هذا لا يخلو من خمس حالات. الحالة الأولى أن نعلم أن موتهم وقع دفعة واحدة فلا توارث بينهم. نعلم أن موتهم وقع دفعة واحدة، يعني أنهم ماتوا في لحظة واحدة، ففي هذا الحال لا توارث بينهم، بمعنى أننا لا نورث كل واحد من الآخر. والدليل على هذا أنه لا يرث كل واحد من الآخر أولا من القرآن، قال الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم. واللام للملك، الله تبارك وتعالى أضاف الميراث إلى الوارث باللام الدالة على الملك، والميت لا يملك. نقول من شرط الإرث الملك، والميت يملك ولا ما يملك؟ ما يملك. فمثلا أخوان ماتا جميعا، زيد وعمر، لا يمكن أن نورث عمرا من زيد، لأن من شرط إرث عمر أن يكون حيا. نعم. إذن هذا الدليل الأول. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ولا فرائض إلا بعد الموت، الميراث لا يكون إلا بعد الموت، ولا أهل إلا في حال الحياة. وأما الإجماع فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، يعني على أن المتوارثين إذا ماتوا دفعة واحدة فلا نورث بعضهم من بعض. أيضا من جهة النظر أن من شرط الإرث تحقق وجود الوارث بعد موت المورث حقيقة أو حكما. من شرط الإرث أن تحقق وجود الوارث بعد موت المورث حقيقة أو حكما، وهذا لا يوجد في مثل هذه الصورة أو مثل هذه المسألة. إذن متى ماتوا دفعة واحدة فلا نورث بعضهم من بعض. الحالة الثانية من أحوال الغرق والهدمة أن نعلم المتأخر بعينه، نعلم المتأخر بعينه فيرث من المتقدم بالإجماع، كما لو ماتوا على دفعات، مات الأول وبعد مدة مات الثاني وبعد مدة مات الثالث، فحينئذ نورث المتقدم من إيش؟ المتأخر، بمعنى أن المتأخر يرث من المتقدم ولا عكس. الحالة الثالثة أن نجهل كيف وقع الموت، نجهل كيف وقع الموت، هل كان مرتبا أو دفعة واحدة. يعني جئنا إليهم وجدناهم قد ماتوا ولا ندري هل كان موتهم مرتبا واحدا تلو الآخر، أو أنهم ماتوا دفعة واحدة، وسيأتي الكلام فيها. الحالة الرابعة أن نعلم أن موتهم مرتب، ولكن لا نعلم عين المتأخر، بحيث مثلا نرى أن نشاهد من بعيد أن أحدهم سقط ثم الثاني سقط ولا ندري أيهما الأول من الثاني. الحال الخامسة أن نعلم المتأخر ثم ننساه، يعلم المتأخر ثم ينسى. إذن هذه خمس حالات بالنسبة للغرق والهدم نعيدها. أولا أن نعلم أن موته وقع دفعة واحدة فلا توارث بينهم. الحالة الثانية أن نعلم المتأخر بعينه فيرث من المتقدم ولا عكس. الحالة الثالثة أن نجهل صفة موتهم، هل وقع مرتبا أم أنه دفعة واحدة. الحالة الرابعة أن نعلم أن موتهم وقع مرتبا ولكن لا نعلم عين المتأخر. والحالة الخامسة أن نعلم المتأخر ثم ننساه. ففي الأحوال الثلاثة، الحالة الثالثة والرابعة والخامسة، في هذه الأحوال الثلاث لا توارث بينهم عند الأئمة الثلاثة، يعني عند أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد أيضا، واختاره الموفق والمجد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ عبد الرحمن السعدي أيضا، واختاره أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالته أو كتابه في الفرائض، على أنه في هذا الحال لا توارث بينهم. لا توارث بينهم لماذا؟ قالوا لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة أو حكما، وهذا لا يحصل مع الجهل. هذا هو مذهب الأئمة الثلاثة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد وهو القول الثاني أنهم يتوارثون في الأحوال الثلاث، وكيفية توريثهم على النحو التالي. قالوا أولا إن حصل بين ورثتهم اختلاف في السابق ولا بينة تحالفوا ثم لا توارث لعدم المرجح، وإن لم يحصل بين ورثتهم اختلاف ورث كل واحد منهم من كلاد ماله. إن لم يحصل اختلاف ورث كل منهم من الآخر، ورث كل واحد من الآخر من كلاد ماله، كلاد يعني القديم، دون ما ورثه منه لئلا يلزم الدور. وعللوا ذلك بأن كل واحد منهم يحتمل أن يكون السابق ويحتمل أن يكون اللاحق، فيقول يرث من كلاد ماله. فمثلا أخوان أحدهما خلف 1000 ريال والآخر خلف 800 ريال وليس لهما ورثة، فنقول نورث أحدهما من الآخر، نقدر أن الأول مات، 1000 ريال تذهب إلى زيد وعمر، زيد خلف 1000 وعمر خلف 800، ميراث زيد 1000 يكون لعمر. هذا إذا قدرنا أن زيد هو اللي مات أولا، نقدر أن عمرا هو اللي مات أولا، نقول يرث زيد بن عمر ما يرث 1800 وإنما يرث 800، لأننا لو ورثنا 1800 صار لازم إيش؟ أن هذا المال ينتقل، هذا ما ينتقل. طيب إذا نقول الغرق والهدم، الغرق والهدم على القول الراجح إن علمنا المتقدم من المتأخر ورث منه، وإن لم نعلم فلا توارث. وبناء على هذا القول الذي هو القول الراجح أننا متى علمنا المتقدم من المتأخر ورثناه وإن لم نعلم فلا توارث، لا نحتاج في الغرق والهدم إلى شيء زائد عما سبق. قد نقول نعامل الغرق والهدم معاملة بقية الورثة. وأما على القول بأن الغرق والهدم يرث كل واحد منهما من كلاد مال الآخر عندما نجهل المتقدم من المتأخر، ففي هذا الحال لا بد إيش من عمل مسائل تتعلق بهم. المسألة الأولى تسمى مسألة التلاد، والتلاد هو مال الميت الذي بيده. والمسألة الثانية تسمى مسألة الطريف، والطريف هو ما ورثه من الميت الذي معه. صفة العمل في مسائل الغرق والهدم على النحو التالي: أولا نقدر أن أحدهم مات أولا، نقدر أن أحدهم مات أولا ونقسم ماله على جميع من يرثه من الأحياء ومن مات معه، وتسمى هذه المسألة مسألة التلات، التلات تاء لام دال. مثلا زيد وعمر، نقدر أن زيدا هو الذي مات أولا. لو قدرنا أن زيد له زوجة وبنت، سافر هو وأخوه ومات في حادث، نقدر أن زيدا مات أولا، فنقسم ماله على ورثته الأحياء الزوجة والبنت والأخ، فنقول كأن زيدا هلك هالك عن زوجة وبنت وأخ. هذا معنى قولنا نقدر أن أحدهم مات أولا ونقسم ماله على جميع الورثة من الأحياء ومن مات معه، وتسمى مسألة التلات. ثانيا يجعل مسألة لكل الذين ماتوا معه وتقسم على ورثته الأحياء حين موته دون الذين ماتوا معه، وتسمى مسألة الطريف. نجعل مسألة للذين ماتوا معه وتقسم على ورثته الأحياء حين موته دون إيش؟ دون الذين ماتوا معه، وتسمى مسألة الطريف. فمثلا نقول الآن زيد وعمر، زيد وعمر، زيد مثلا له في المثال السابق قلنا زوجة وبنت، وعمر له مثلا زوجة وبنتين، له زوجة وبنتين، ماذا نعمل؟ أولا نعمل مسألة زيد، نقسم ماله على ورثته الأحياء ومن مات معه، فنقول هلك هالك، هلك زيد عن زوجة وبنت وأخ. ثم نقول كأنها مناسخة، نقول توفي الأخ هذا عن زوجة وبنتين، ولا نذكر الأخ لئلا يلزم الدور، يلزم الدور. طيب هذه الخطوة الثانية. ثالثا نقسم سهام الميت على مسألته كما في المناسخات، فإما أن تنقسم أو تباين أو توافق، واضح؟ كما في المناسخات. طيب الخطوة التي بعدها الرابعة، ننظر بين المثبت من مسائل الطريف. يعني إذا قلنا مثلا عندنا هنا في الصورة التي ذكرناها مسألة واحدة فقط، مسألتين، مسألة التلاد ومسألة الطريف، لكن لو قدر أن الإخوة خمسة، زيد وعمر وبكر وخالد وعلي، نقدر أن زيدا مات أولا، فنعمل مسألة لعمر وبكر وخالد ومحمد إلى آخره، ثم نقسم سهام كل ميت على مسألته. إذن نقسم سهام كل ميت على مسألته، ثم نثبت ما نثبت في الموافقة، نثبت الوفق، وفي المباينة نثبت كامل المسألة. ننظر بين المثبت من مسائل الطريف، يعني عندنا المسألة الأولى الأم تسمى مسألة التلات، والمسائل الثالثة تسمى مسألة الطريف، ننظر بينها بالنسب الأربع. وحاصل النظر هو جزء السهم تضرب به مسألة التلات، وما خرج فهو الجامعة، ما خرج فهو الجامعة. الخطوة التي بعدها نضرب نصيب كل وارث من مسألة التلات فيما ضربت فيه، يعني في جزء السهم، فإن كان حيا أخذه ووضعت نصيبه في الجامعة، وإن كان ميتا قسمت ما حصل على مسألته ليخرج جزء السهم. الخطوة التي بعدها رقم ستة، اضرب نصيب كل وارث من مسائل الطريف في جزء سهمها. الخطوة التي بعدها، من كان وارثا في أكثر من مسألة فاجمع نصيبه وضعه في الجامعة. في الواقع لا تختلف عن المناسخات، يعني الحالة الثالثة. طيب إذا انتهينا من هذه الخطوة، ننتقل إلى ميت آخر ونفرض أنه مات أولا، ونعمل هذا العمل. شوف الخطوة هذه كلها على تقدير أن زيد، أن زيدا مات أولا. لو قدر أنهم خمسة نحتاج إلى عمل خمس مسائل، وهذا كله يعني مسألة الغرق والهدمة في الواقع على القول الراجح لا حاجة لنا به، لأننا إذا علمنا أن أحدهم قد تقدم ميراثه قسمناه على ورثته وانتهى الأمر، وإن جهلنا فلا توارث بينهم فلا نحتاج إلى هذا العمل، لكن على المشهور من المذهب لا بد من هذه العمل. طيب نأخذ مثال، ثلاثة إخوة، زيد وعمر وبكر، زيد وعمر وبكر ماتوا بحادث عام كاصطدام ونحوه، ولم يعلم السابق من اللاحق ولم يعلم السابق من اللاحق. وقد خلفوا عمن العم هذا للجميع تذول له خلفوا عمن. ثم نأتي التفصيل. وخلف زيد أما وبنتا وخلف عمر بنتين وزوجة وخلف بكر أما وأخا لأم. الإخوة هؤلاء لأب إخوة لأب يعني ثلاثة إخوة لأب هلكوا جميعا. طيب ما نصنع؟ نقول أولا نقدر أن زيدا هو الذي مات أولا فنقسم ميراثه على من؟ على ورثته الأحياء والذين كانوا معه. نقدر أن زيد هو الذي مات أولا فنقسم ميراثه على ورثه الأحياء ومن كان معه. فمسألة نقول مسألة تلات زيد يعني يقول أولا نقدر أن زيدا مات أولا تقدير أن زيد هو الأسبق موتا. ثم نقول تلات زيد وطريف عمر وبكر مسألة تلات زيد نقول زيد مات عن إيش؟ عن أم وبنت وعم وأخوين أم وبنت وعم وأخوي لأب أخ لأب اكتبوا عندكم الآن أم بنت أخ لأب اكتب عمر أولا عمر أخ لأب ومتكتب بكر أخ لأب لعدة التمييز وعم. كم مسألتهم عندنا؟ عندنا أم وبنت وأخوين لأب وعم مسألتهم من ستة. للأم السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة وللأخوين الباقي اثنان ولا شيء للعم طيب واضح الآن هذه مسألة تلات زيد. طيب الخطوة التي بعدها نجعل مسألة للذين ماتوا معه الذين ماتوا معه منهم عمر وبكر ونقسمها ونقسم ميراثهم على الأحياء حين موتهم يعني ما ندخل الإخوة. نقول الآن عمر مات عن ايش؟ عن بنتين وزوجة وعم أيضا انزل مثل المناسخات مسألة الطريف شفتوا العم كتبته في المسألة الأولى أم بنت أخ لأب عم كذا ولا لا؟ نعم. نأتي نكتب تحت العم خانة أخرى زوجة بنت الآن الخالة الأولى في المسألة الأولى مسألة التلات ثم سهام الورثة المسألة وسهام الورثة ثم تكتب على عمر أمام عمر الأول تاء كالمناسخات تماما تاء تحت التاء هذه تكتب عم زوجة بنت يلا الآن نقسمها زوجة وبنتين وعم. هذه مسألة طريف عمر عندنا إيش مسألة من 24 للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان 16 لكل واحدة 8 وللعم الباقي 5. الأخ الثالث منه بكر نضع أمام بكر تاء في أي خالة تاء نقول تاء مات عن إيش بكر عن أم وأخ من أم والعم الباقي هذا. فالمسألة من أم وأخ من أم وعن مسألة من ستة للأم الثلث 2 وللأخ من أم السدس 1 والباقي العم كم 3 واضح؟ طيب الآن نقسم سهام الميت نقسم سهام كل ميت على مسألته. من الأموات عندنا أولا عمر كم سهامه؟ 1 ومسألته 24 فنقول 1 تقسيم 24 لا ينقسم ويبايع. نثبت إيش المسألة. نأتي لبكر سهامه من المسألة الأولى مسألة التلات كم؟ 1 ومسألته من 6 1 تقسيم 6 لا ينقسم نثبت كامل المسألة 6. ننظر بين المثبت من المسائل. أنا عندنا مسألتان المثبت من مسألة طريف عمر كم؟ 24 وطريف بكر 6 بينهما تداخل نختفي بالأكبر. هذا حاصل النظر هو جزء السهم ضعه فوق مسألة إيش؟ مسألة تلات زيت المسألة الأولى الأم لأصلها من إيش؟ ليم ستة ضعه فوقها ثم ضربه بها 24 في ستة كم 144 هذه هي الجامعة. طيب الخطوة التي بعدها نضرب نصيب كل واحد من مسألة التلاد يعني مسألة الأم المسألة الأولى في ما ضربت فيه المسألة يعني في جزء السهم فإن كان حيا أخذه ووضعت نصيبه في الجامعة وإن كان ميتا فاقسم حصل الضرب على مسألته لإخراج جزء السهم ومن كان وارثا من المسألتين فاجمع نصيبه من هذا ومن هذا. نأتي مسألة الأولى عندنا إيش الأم كم سهامها واحد في 24 24 ضعف الجامعة البنت كم سهامها ثلاثة في 24 72 ضعف الجامعة انتهينا العم ما له شيء من المسألة الأولى. طيب سهام العمر من المسألة الأولى كم في 24 على مسألته واحد إذن جزء سهم مسألة عمر واحد وبكر سهامه واحد مسألته ستة واحد في 24 24 على ستة أربعة إذن أخرجنا جزء سهم مسألة عمر طريف عمر وجزء سهم مسألة طريف بكر اضرب سهام الورثة في مسألة طريف عمر في جزء السهم ورثت عمر منهم عم وزوجة وبنتين العم كم سهامه خمسة في جزء السهم واحد خمسة في واحد خمسة ولهم من مسألة بكر كم ثلاثة خمسة وثلاثة ثمانية ضاعت الجامعة. الآن العم كم لهم من مسألة عمر خمسة في واحد خمسة ولهم من مسألة الثانية ثلاثة في كم في أربعة في 12 خمسة واثنى عشر سبعة عشر ضاعها في الجامعة. طيب مسألة عمر من بقي من ورثة الزوجة الزوجة سهامها ثلاثة في واحد ثلاثة البنت ثمانية في واحد ثمانية والبنت الثانية أيضا كذلك. نأتي مسألة بكر من بقي من الورثة أم وأخ من أم أم كم سهامها اثنان جزء السهم كم أربعة اثنين في أربعة ثمانية والأخ من الأم سهامه واحد واحد في أربعة بأربعة اجمع الآن نقول الجمع 144 اجمع إذا انتهينا من المسألة هذه. الآن كل هذا العمل نقدر أن عمرا هو الذي مات أولا نعمل نفس العمل هذا ثم إذا انتهينا نقدر أن بكرا هو الذي مات أولا ونعمل نفس هذا العمل فيها طول لكن هذا لا نحتاج إليه متى إذا أخذنا بالقول الراجح. فهمت المسألة؟ ثلاثة إخوة زيد وبكر وعمر ماتوا بحادث ماتوا عن عم مات زيد عن إيش عن أم وبنت بنت. طيب وعمر مات إيش بنتين وزوجة طيب ومات بكر عن أم وأخي أم. طيب قدر أن زيدا مات أولا في مسألة التلاد يقول مات عن أم أولا أم بنت أخ لأب أخ لأب عم الأول عمر والثاني بكر. طيب اقسم المسألة قدرنا أن زيدا هو الذي مات أولا قسمنا ميراثه على من على ورثته الأحياء وعلى من ماتوا معه كأنهم يعني ماتوا بعده. طيب نقسم ميراث من ماتوا معه على ورثتهم الأحياء فقط دون من ماتوا فمثلا أخ من أب له عمر نقسم ميراثه على من على ورثته الأحياء دون الذي ماتوا معه من ورثته الأحياء ليوم مات موجودين بنت وبنت بنتين وزوجة وعم فوق البنت هذه اكتب عم. طيب الآن مسألتهم من إيش من 24 بنتين ثلثين 16 8 3 والعم الباقي 5. طيب واضح الآن نقسم ميراث بكر على ورثته دون من ماتوا معه شلون دون من ماتوا معه يعني من دخل زيد وماتي عن أم وأخ من أم مسألتهم من 6 للأم 3-2 والأخ من أم السدس 1 والباقي العم 3. طيب الآن انتهي اقسم سهام كل ميت على مسألته. الميت الأول اللي عمر سهامه 1 ومسألته 24 نثبت 24. الميت الثاني بكر نفس الشيء انظر بين المثبت من المسألة 24 و6 بينهما تداخل نكتفي بالأكبر نضع 24 فوق 6 هذه جزء السهم نضربها في مسألة كيلات زيت وما حصل فهو الجامعة 144. طيب نضرب سهام أو نصيب كل وارث من مسألة زيت في مضربة في المسألة، فإن كان حيا أخذه وإن كان ميتا قسمناه على مسألته. الآن لم يأتي الأم واحد في 24 هل أخذ ميت؟ طيب سهامه واحد في 24 على مسألته جزء سهم واحد، أي نعم جزء سهمه واحد. الأخ الثاني واحد في 24 على مسألته 6-4. طيب نأتي العم، العم لا يرث من المسألة الأولى. نأتي لمسألة عمرو، سهامه خمسة جزء سهم المسألة واحد، خمسة في واحد خمسة، وله من مسألة بكر ثلاثة في أربعة 12، 12 وخمسة 17، نعم 17. فهمت كيف يجد 17؟ العم كم له من مسألة عمر؟ خمسة. سهام المسألة جزء السهم كم؟ واحد، خمسة واحد خمسة. وله العم أيضا من مسألة الثانية ثلاثة في أربعة 12، اجمع وخمسة 17. طيب البنت ثمانية تأتي المسألة للولا الأم له من الأم 2 في 4 8، والأخ من الأم 1 في 4 4 نجم. إذا انتهينا من مسألة زيد. الآن نأتي نقول نقدر أن عمرا هو الذي مات أولا ونصنع كما صنعنا، ثم نقول نقدر أن بكرا هو الذي مات أولا ونعمل كما عملنا هنا. يعني نحتاج ثلاث مسائل مثل المسألة هذه. لو كان الورث مثلا الأخوة خمسة، كم نحتاج المسألة؟ خمس مسائل. إن مال كل واحد ما يرث الآخر، يعني مال زيد نقسمه هكذا ومثال الإخوة هو مال زيد، يعني زيد خلف 100,000، نقول مال زيد يقسم على ورثته هكذا، مال عمر يقسم على ورثته هكذا، ومال بكر يقسم على ورثته هكذا. ولذلك الآن شف يوم حينما مات، إحنا قلنا عمر أخ، ما أدخلنا حينما مات عمر، حقيقة عمر حينما مات مات عن زيد وعن إيش؟ وبكر كلهم أخوة، لكن احنا قلنا نقدر أن زيد هو الذي مات أولا، مات أولا، ما نورث بعضهم من بعض. لأن يعني مثلا إذا قلنا الآن مثل أخوان أحدهما خلف 1,000 ريال والثاني خلف 800 ريال، نقدر أن الأول أن زيد الذي خلف 1,000 ريال هو مات أولا، نقول 1,000 هذه تذهب إلى من؟ إلى عمر. كم صار عند عمر الآن؟ 800. نقدر أن مسألة الثانية أن عمر هو الذي مات أولا، ما يرث ما ورثه من الآخر، نقول 800 تذهب إلى زيد. لأن لو قلنا إنه مثلا إذا ورثنا عمر من زيد جميع المال ثم قدرنا أن عمر هو اللي مات أولا، 180 1800 عادت إلى هذا، يقول يلزم إيش؟ الدور. فكل واحد منهما، كل واحد من الورثة يرث من ماله القديم دون ما ورثه من الآخر. هذا معنى ميراث الغرقى والهدمة، أن كل واحد من الغرقى والهدمة أو من ماتوا بحديث عام يرث من كل واحد ممن مات معه من قديم ماله دون ما ورثه من الآخر لئلا يلزم الدور. إن هذا نعطي زيد نعطي عمرا مال زيد، ثم نعطي زيد مال عمر، تكرر. طيب هذا ما يتعلق بالمسألة، نعمل مسألة أخرى. أهم شيء عندنا معرفة صفة العمل. طيب أنتم قدروا إن شاء الله تعالى، قدروا أن عمرا هو الذي مات أولا وأعملوا مسألة، ثم قدروا أن بكرا هو الذي مات أولا وأعملوا مسألة، لأجل أن ننتقل إلى ما هو أهم. ويبقى عندنا أبواب، عندنا ثلاث أبواب. أولا ميراث ذوي الأرحام، ثانيا الرد، ثالثا قسمة التركات. يعني ميراث ذوي الأرحام يحتاج إلى أولا فيه خلاف طويل عريض، ثانيا أيضا الرد فيه خلاف طريقة العمل في مسائله، وثالثا أيضا قسمة التركات وهي الثمرة. يعني هذه مسألة مثل مسألة باب الجد والإخوة، وننظر فيه كلام المؤلف رحمه الله. يقول رحمه الله نعم.